أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور وشفاء ما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو الفصل ليس بالهزل، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وإذا عباد الله، فالحياة مع القرآن وتدبر معانيه وتفهم مرانيه أعظم ما تعمر به الأوقات وأشرف ما تقضى فيه الساعات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الحسن رحمه الله: أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. وموعدنا الساعة عباد الله مع سورة قصيرة إنما هي كبيرة، يسير مبناها عظيم معناها. قال عنها أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل أيام كان مشركا على مسيلمة الكذاب قبحه الله، فقال له مسيلمة: يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال عمرو: أنزلت عليه سورة بليغة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا محل الشاهد، فعمرو وهو مشرك لم يزل شهد لهذه السورة بأنها بليغة. فأطرق مسيلمة ثم رفع رأسه وقال: يا عمرو، لقد أنزل علي مثلها. يا وبر يا وبر، وهو حيوان كائن عندهم بنجد. يا وبر يا وبر، ما أنت إلا أذنان وصدر وسائرك حفر نقر. فقال له عمرو رضي الله عنه: والله يا مسيلمة، إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. يقول ابن كثير: فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرد ذلك على عابد الأوثان في هذا الزمان. وقد ظهر إذن بما تكرر وتقرر فضل هذه السورة وعظيم منزلتها، وأنها خليقة بأن تتدبر، قمنة بأن تتأمل وفي معانيها يتفكر. يقسم ربنا عز وجل في مفتتح السورة بالعصر والوهو وهو القسم، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، والعصر مخلوق لله عز وجل، وليس لأحد من عباد الله أن يقسم إلا بما أراد الله عز وجل أن يقسم به، وهو نفسه الكريمة، أسماؤه الحسنى، صفاته العلى. من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وإذا عباد الله، يقسم الله عز وجل بالعصر، والعلماء مختلفون في تفسيره، وأصح ما يقال فيه أنه الزمن، وقت الأفعال، زمن الحوادث الكوائن من البشر. يقسم الله عز وجل بزمن الفعل على عاقبة تلك الأفعال، وأن أصحابها إما مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، ناج أو خاسر. نسأل الله السلامة والعافية. فالعصر إذن هو الزمن، هو محل الفعل ووقته، وسر الإقسام به أن الله عز وجل يقسم بزمن الفعل على عاقبته كما قررنا، ويقسم تبارك وتعالى بالعصر على هلاك الهالكين ونجاة الناجين، ليعلم أن حكمة أحكم الحاكمين تأبى أن تميز بين بر وفاجر، تأبى أن تسوي بين بر وفاجر ومؤمن وكافر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ والإقسام بالعصر أيضا دليل على صحة المعاد، وأن حصوله كائن لا ريب، بل هو أهون من البدء. فإن الذي خلق الزمن وخلق هؤلاء الناس وابتدأ هذا الكون ألا يقدر على أن يعيده وينشئه النشأة الأخرى؟ وأن إلى ربك المنتهى. بلى، أولم يروا أن الله الذي يبدأ الخلق، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ أولم يروا أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وآيات كثيرة يستدل بها الرب عز وجل ببدء الخلق على إمكان إعادته، بل على أن الإعادة أهون من الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فلا نساغ إذن لإنكار منكر أو مكابرة مكابر. ثم الإقسام بالعصر الذي هو الدهر والزمن، فيه إيذان بشرف الوقت وإعلام بخطورة محله، وأنه من المنزلة بحيث يجدر بالإنسان أن لا يفرط في لحظة منه، وأن لا يضيع ولو جزءا يسيرا من أجزائه في غير طاعة يصرفها في مرضات ربه تبارك وتعالى. ولقد أقسم الله عز وجل بالزمن كله كما في هذه الآية، وأقسم في آيات أخرى بأجزائه، فأقسم بالفجر، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وأقسم بالصبح، كل أولئك ليعلم الناس خطورة الوقت وشرف منزلته، وأنهم حقيقون باستغلاله واغتنام فرصته في طاعة ربهم عز وجل. ولقد رأينا في زماننا هذا ويرى في كل زمان تفريط في هذه النعمة وعدم مراعاة لحقها ولا قيام بشكرها، فتضيع الأوقات وتهدر الساعات ويعصى بها رب الأرض والسماوات. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والغرم هو الخسارة، أن تبيع الكثير بالثمن القليل أو تشتري القليل بالثمن الكثير. فأكثر الناس مغبونون في هاتين النعمتين، الصحة التي هي آلة البذر، والفراغ الذي هو زمان البذر ووقته. ومع ذلك لا يبذرون بذرا ينبت يكون في موازين حسناتهم طاعات يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات. ولقد قيل: أمارة المقت إضاعة الوقت، والوقت أثمن ما أنيت بحفظه، وأراه أهون ما عليك يضيع. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل الإنسان عن العمر، عن كل جزء من أجزائه، ولحظة من لحظاته هل صرفها في طاعة أو كانت في غير ذلك. ثم خص من العمر الشباب، لأنه أعظم فترة يطاع فيها الله، فيه القوة متكاملة والنشاط وافر والفراغ كائن. فلا يضيع فترة الشباب إلا محروم، وهي فترة قصيرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. تقول حفصة بنت سيرين رحمها الله: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليت ثوب تريس كالجديد من الثياب. يقول ابن القيم رحمه الله: والوقت هو رأس مالك الحقيقي ومادة حياتك، إما في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم. الوقت هو رأس المال عبد الله، أفعاقل يضيع رأس ماله؟ هو رأس مالك حقيقة. وخذ هذا المثل: أرأيت تاجرا معه عشرة مثلا، فاتجر بها وكان في مكنته أن يربح بالعشرة عشرة فتكون جملتها عشرين، فإذا به في النهاية لم يربح إلا خمسة وصار معه خمس عشرة. أهو كاسب أم خاسر؟ إنه لن ينظر إلى ما حصله، لن ينظر إلا إلى ما فاته. فهو إن كان في الصورة رابحا لكنه في الحقيقة خاسر. فكيف إذا خرج برأس المال عشرة بعشرة؟ فكيف إذا خسر رأس المال؟ فكيف إذا خرج مدينا؟ نسأل الله السلامة والعافية. الأول هو من اشتغل بالمفضول وترك الفاضل، والثاني هو من كان تبهمل لا في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الآخرة. ولقد قال الفاروق عمر رضي الله عنه: إني أكره أن أرى الرجل تبهمل لا في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الآخرة. وأما الثالث من خسر رأس المال أو خرج مدينا، فهو من قضى أوقاته في المعاصي والموبقات وأضاعها في الصد والمنكرات. نسأل الله العفو والعافية. وإذا عباد الله، إن أكثر الناس يرددونها عبارة منقوطة مذمومة: خليق أن تترك وتهجر. قتل الوقت، نضيع الوقت، نقتله. سبحان الله. أو صار الوقت عدوا فتقاتله، أو خصما فتحاربه. وليتهم إذ قتلوه أحسنوا قتله، بل إنهم قتلوه فمثلوا. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة. فأمام القنوات الفضائحية وفي الألعاب المحرمة والكلمات الفجة الممدودة الفارغة من غيبة ونميمة وانتهاك للأعراض وحديث فيما لا يعني، هذا هو غاية الناس وأكبر همهم ومبلغ علمهم إلا من رحم الله عز وجل. قال بعض السلف: تعلمت تفسير هذه السورة، يعني سورة العصر، من بائع ثلج كان يحمل لوح الثلج على رأسه ويقول: أدركوا من يذوب رأس ماله. لم يكن في الزمن الأول ثلاجات يقبض فيها الثلج مجمدا، فإما أن يبيع بمال، وإما أن يذوب الثلج ويقع ماء على الأرض. فقال لهم: أدركوا من يذوب رأس ماله. وهكذا الوقت عبد الله يذوب من بين يديك ذوبان هذا الثلج، فإما أن تتمره وتتجر به مع ربك عز وجل التجارة الرابحة، والله عز وجل يتجر معك لتربح عليه، والناس يتجرون معك ليربحوهم عليك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وإما أن تعطيه فريسة سهلة وغنيمة باردة تبذلها للشيطان وبالمجان، فإلى الله المشتكى. فإذا عبد الله اعلم أن الساعة إن ضاعت لم يمكن ردها، وأن الوقت إن فات لم يتسن تحصيله أخرى، واعلم أن الأجل يقرب كل لحظة تدنيك من الأجل، كل لحظة تمر بك فإنما تدنيك من أجلك. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يقول الحسن رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم منك ذهب بعضك. إن كثيرا من الناس إذا أرادوا ضرب الأمثلة بالحفاظ على الأوقات لم يجدوا إلا الغرب وجهة يولون وجوههم نحوها، فيضربون به المثل ويتحاكون بقدرتهم على تثمير أوقاتهم والحفاظ عليها وحفاظهم على مواعيدهم. وتلك الأمر الله بضاعتنا ردت إلينا، بل نحن في هذا، وسلفنا الكرام لهم القدح المعلى، وقد حازوا قصب السبت في تثمير الأوقات. بل الغرب الكافر إنما يحافظون على أوقاتهم لدنيا زائلة عما قريب ستفنى وتتركهم أو يتركونها هم. وأما سلفنا الصالح فقد حافظوا على أوقاتهم لعلمهم أنه أشرف ما يتجرون به مع ربهم تبارك وتعالى. وخذ نماذج من أقوالهم وأفعالهم تعلم وتتحقق من صدق ما أقول، وتعلم عبد الله أننا لسنا متخلفين عن الغرب، كلا وألف كلا، بل والله إنما تخلفنا عن سلفنا الصالح، نحن متخلفون عن إسلامنا. يضرب أحدهم الوعد لأخيه فيقول: وعد إنكليزي. ويا لله العجب، ألا يكون وعدا إسلاميا يوصم من أخلفه بأنه أتى علامة من علامات النفاق؟ وإن ابن عمر رضي الله عنهما حين حضره الموت دعا برجل سبقت له منه شبه عدة أن يزوجه ابنته، فزوجه إياها وقال: إني أكره أن ألقى الله بثلث نفاق. يقول الحسن رحمه الله: كانوا، يعني السلف، أحرص على أوقاتهم منكم على دراهمكم. هل تسمح لأحد عبد الله أن يضع يده في جيبك فيأخذ ما شاء ثم يمضي؟ كلا. فلماذا إذا تضيع وقتك في غير طائل وتنفقه في غير منفعة دينية ولا دنيوية؟ قال رجل لابن المبارك: قف أكلمك. فقال: أوقف الشمس. إذا أردت أن تكلمني، إذا أردت أن تسلي نفسك بمحادثتي فأوقف الشمس، أوقف عجلة الزمن عن الدوران وأنا أكلمك. جلسوا عند بعض شيوخهم فأطالوا الجلوس، فقال لهم: ألا تقومون؟ إن ملك الشمس يجرها لا يفتر. وقال بعض الشيوخ لتلامذته: إذا خرجتم من عندي فافترقوا ولا تجتمعوا، فإنكم إن اجتمعتم تحادثتم، وإن افترقتم فلعل أحدكم أن يقرأ القرآن. رأيت إلى النفس الفقيهة والفقه العالي الرفيع؟ هكذا كانوا وهكذا نحن، والبول بيننا وبينهم أبعد مما بين الثرى والثريا. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدين. يقول ابن عقيل رحمه الله: إني لأفضل استفاف الكعب على مضغ الخب لما بينهما من تفاوت في الوقت. سبحان الله. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ما معناه؟ إن ابتلينا في هذا الزمن بجماعة من السقراء، ومن لا هم لهم إلا حكاية الأشواق وبث التحايا، خاصة زمن الأعياد. كيف حالك؟ أنت بخير؟ ألست في صحة جيدة؟ وكيف حال الأهل؟ والأولاد كيف هم؟ وصحتك أليست بخير؟ وعملك أليس جيدا؟ والبيت أليس هادئا مستقرا؟ وهكذا في أسئلة ممنولة ممجوجة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ مرة أخرى، وجوابها واحد وهو معلوم. يقول ابن الجوزي: خاصة زمن الأعياد، وليسأل كل نفسه متى قرأ ورده يوم عيد. يقول: فأعددت لهؤلاء ضري الأقلام وقطع الأوراق مما لا يحتاج إلى إعناء فكر ولا بد من فعله، لأن لقاهم يوجب وحشة النفوس. يقولون عنه: إنه ليس اجتماعيا، فليس بد من استقبالهم وليس بد من تحمل ثقلهم. فأعد لهم ضري الأقلام وقطع الأوراق مما لا يحتاج إلى إعمال فكر وهو لا بد فاعله. قال إخوة شيخ الإسلام ابن تيمية له: اخرج بنا إلى النزهة. فأبى أن يخرج معهم، خرجوهم ثم عادوا فقالوا، أخذوا يحدثونه عما رأوه في نزهتهم من الأمور المباحة ولا شك. فقال لهم الشيخ: أما أنا فقد طالعت هذا النهار هذا السفر، وأشار إلى روضة الناظر وجنة المناظر للموفق بن قدامة رحمه الله. وهذا الكتاب طلبة العلم اليوم ينهون الصفحة منه في شهر ربما. نزلوا بمكة من قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي، فأين نحن منهم وأين الغرب منهم؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. والأمثلة على ما نقدره ونقوله كثيرة جد كثيرة، وإنما نختصر ونقتصر على ما تكرر ونقتصر على ما مضى خشية الإطالة والإملال. يقسم الله عز وجل بالعصر، فما هو المقسم عليه إذن؟ يقول الله: إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر، الإنسان الهنا للاستغراق، فهي تشمل جنس الإنسان كله، فجنس الإنسان خاسر. بل يؤكد الله خسارة هذا الإنسان بالقسم الدالة عليه اللام، وبإن التي هي للتوكيد. ثم فهو في خسر، أي غارق فيه، يغمره الخسر من جميع جهاته، فلا خروج له عنه ولا انفكاك له منه. إن الإنسان لفي خسر، هذه طبيعة البشر، أنهم معرضون صادون نادون، كما قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وما عجب من هالك كيف هلك، ولكن العجب من ناج كيف نجا. فإذا قال لك قائل: وقد التزمت بدين الله وتشبثت بشرعه وعرضت بالنوازل على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال لك: أنت تصلح العالم، أنت تغير الكون، الناس كلهم فاسدون وأنت الصالح، فقل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وحضرها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الفضيل رحمه الله: اسلكت من الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. اسلك سبيل الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، لكن هل استثني من الخاسرين أحد؟ وهل باء بالنجاة صنف ما؟ نعم، وما كان الله عز وجل ليهلك جميع خلقه، بل قد شرع لهم شرائع، وأنزل إليهم كتبا، وأرسل إليهم رسلا، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن مسك بها وحافظ عليها نجا، وهم الذين استثناهم الله في هذه السورة، وذكر لهم أربع صفات. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فتلك صفات أربع، من حصلها كان ناجيا فائزا راضيا رحمة ربه عز وجل، ومن لم يحصلها كان له من الخسار بحسب ما أضاع منها. فهذه الأوصاف، فأين الاتصاف؟ وقد عرفت، فالزم عبد الله: إلا الذين آمنوا أصلحوا قلوبهم بشرع ربهم، ونقوا بواطنهم، وراقبوا ربهم عز وجل في السر والعلن، وعلموا أنه أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد، وأنه محيط بهم، سميع لكلامهم، بصير بحركاتهم، فلم يفعلوا ما يسخطه، ولم يبارزوه بما يغضبه. أصلحوا قلوبهم واهتموا بطاعاتها وأعمالها، لعلمهم أن صلاح القلب يترتب عليه صلاح البدن. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإصلاح القلب لا يكون إلا بتكميل القوة العلمية بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجاهل إنما يفسد ولا يصلح، يدمر ولا يعمر، يفتق ولا يرفع، يشعث ولا يلم. هذا هو حال الجاهل عباد الله. ولأجل ذا كان الاهتمام بالعلم النافع أهم ما يعتني به المسلم لصلاح دينه واستقامة دنياه. وإن ربكم عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتزود من شيء إلا من العلم. قال: وقل رب زدني علما. لا قال: زدني مالا، ولا جاها، ولا منصبا، ولا رئاسة. ولو كان شيء أشرف من العلم لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزود منه إذن. وإنما قال: وقل رب زدني علما. ومنها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والأحاديث في فضل العلم كثيرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم هم أهل الرفعة في الدنيا والآخرة. وحسبك أن العلم فاضل بين كلب وكلب، وهذا كلب أكرمكم الله، فربح صيد المعلم وحرم صيد غير المعلم. وإنما فاضل بينهما العلم. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى بالله. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وإن الملائكة لتضع أجنحة آل طالب العلم رضاء بما يصنع. أفيفرط في هذا إلا محروم مغبون مبخوس الحظ من العقل والدين؟ يقول النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: وليس بعاقل من أمكنته منزلة ورثة الأنبياء ثم فوتها. رجل في مكنته أن يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هو يفرط في هذه المنزلة ويغير هذه المكانة، إنه لسفيه أحمق. وليس بعاقل من أمكنته منزلة ورثة الأنبياء ثم فوتها. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وسائر الناس همج الرعاع. فإياك وهذا الصنف الثالث عبد الله، واحذر أن تفرط في هذه الرتبة الرفيعة، وإلا فمن حرم العلم حرم الخير كله، وكانت عبادته أكثرها فسادا لا صلاحا. لكن هذا العلم إنما يراد للعمل به، العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد لتصلح به القلوب ثم الجوارح. ولهذا قال: وعملوا الصالحات. فالعمل عمل الجوارح، كما أصلحوا قلوبهم بالإيمان أصلحوا جوارحهم بالعمل الصالح. ولا يكون هذا كما قلنا إلا بالعلم النافع. فالعلم ثمرته الحقيقية العمل. علم بلا عمل شجر بلا ثمر، جسد بلا روح. العلم يهدف بالعالة العمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم خشية. كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. ومن عمل بما علم رزقه الله عز وجل علم ما لم يعلم. فالجزاء إذن من جنس العمل. ألا تعملوا بما علمكم الله تنجوا وتفوزوا وتربحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. وأما من علم ولم يعمل فإنما أزاد من قيام حجة الله عز وجل عليه، وكان كالباحث عن حفه بظلفه، والجارع مارن أنفه بكفه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مسؤولون عن هذا العلم. وفي الحديث الذي تقدم ذكره أن الإنسان يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، فحذار حذار أن تكونوا ممن فرط في العلم فلم يعمل به وكان سلوكه منافيا لتصوره. ولقد قيل: السلوك مرآة التصور. عباد الله، إن الفضيل رحمه الله قال لبعض تلامذته: سؤالك الدنانير أحب إلي من أن تسألني الحديث. فقال له: لأن تحدثني أحب إلي من أن تعطيني الدنانير. فقال له الفضيل: أنت مفتون، لو عملت بما علمت لكان لك في ذلك شغل. حدثني سليمان بن مهران وهو الأعمش قال: إذا كان أحدكم يأخذ اللقمة ويلقيها خلف ظهره فمتى يشبع؟ إذا كان أحدكم يأخذ اللقمة ويلقيها خلف ظهره فمتى يشبع؟ أيتصور شبع مثل هذا؟ حاشا وكلا. وإذا عباد الله، فالله الله في هذا العلم، اعملوا به واجهدوا في تطبيقه وتنفيذه، فإن ذلك هو قوام السعادة والفلاح. فإن الله عز وجل أمرنا أن نسأله في كل صلاة صراط الذين أنعم عليهم، نسأله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وهم من كملوا قوتيهم العلمية والعملية، أولي الأيدي والأبصار، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. واليهود فسدت قوتهم العملية فعرفوا وأنكروا، لم يعملوا بعلمهم، والضالون غلب عليهم فساد القوة العلمية، فكان الفاشي فيهم الجهل، يعبدون الله عز وجل على غير بصيرة. فاللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ثالثة الصفات التي من كملها وحصلها وعد بالنجاة وأن لا يكون من الخاسرين هي ما ذكره الله عز وجل بقوله: وتواصوا بالحق. وانظر كيف لم يقل: وأوصوا بالحق، لأنهم يوصون ويوصون، فهم يقبلون النصيحة ممن نصحهم ولا يستكبرون ولا يستنكفون عن قبولها من كل من بثها إليهم ولو كان أصغر منهم أو أقل. فهم يعلمون أن المؤمن مرآة أخيه، لسان حال الواحد منهم. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، يفرحون بمن يوجههم ويرشدهم لا كحال الذين يستكبرون ويستنكفون عن قبول النصح. والكبر بصر الحق وغمط الناس. ثم هم مع ذلك يوصون إخوانهم إذا رأوا منكرا نهوا عنه، وإذا رأوا خللا سدوه، وإذا رأوا فتقا رتقوه، وإذا رأوا شعثا لموه. يجهدون وسعهم في بذل النصيحة لإخوانهم ودعوتهم إلى ربهم، لا يستطيعون أن يحيوا بغير دعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة بالنسبة لهم كالماء بالنسبة للسمك، السمك إذا خرج من الماء مات. وهكذا هم لا يستطيعون أن يكونوا بعيدين عن الدعوة إلى الله عز وجل، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسائرون على دربه والآخذون بمنهجه. قال له ربه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نال شرف الكون في أمته المباركة التي هي خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن يكون له نصيب من الدعوة إلى الله. أنا ومن اتبعني، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الجهاد، وهو أحد الأمور التي جعلت مناط الخيرية في هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد دعن بنو إسرائيل لهذا السبب بعينه، وهو عدم تناهيهم عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والإعانة. وإذا عبد الله، فكن داعيا إلى الله عز وجل على بصيرة، فإنك إن لم تكن داعيا كنت مدعوا، إن لم تؤثر تأثرت، إن لم تهدي هديت أنت إلى الضلال. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إنها حرب بين الحق والباطل لا تتوقف، فإما أن تدعو وإما أن تدعى، فكن خير الرجلين عبد الله. أليس لك في الجن أسوة؟ فلما حضروه قالوا: انصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لما كمل تأثرهم به أرادوا أن يؤثروا به في غيرهم. وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا دعوتهم وتعليمهم وجهادهم ما كان هذا العلم وصلنا ولا كان بلغنا. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع، كذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. والرابعة هي قوله وتواصوا بالصبر، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار المؤلمة. وإنما يحتاج الصبر إلى تفصيل بأنواعه الثلاثة وبيان أدلة فضله وشرفه والأسباب المعينة عليه، وهذا يكون في موطن آخر إن شاء الله. وإنما ذكر الله الصبر بعد بيان التواصي بالحق، والله أعلم، لما أن الداعي إلى الله لا بد وأن يناله الأذى في سبيل دعوته، فالطريق ليس ممهدا ولا هو مفروش بالورود، فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر ويحملها على تحمل أعباء الحق وتبعاته، ويعلم أن البلاء سنة لازمة من سنن الدعوة الصحيحة. قيل للشافعي أيما أولى للمرء، أن يمكن أو أن يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يقول ابن القيم دعي الناس إلى الهدى فأجابوا فوضع البلاء فثبت الصادقون. هذه طريق الأنبياء والمرسلين، ابتلوا وعوذوا فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى أتاهم نصر الله ولا مبدل لكلمات الله. يقول ابن القيم رحمه الله يا مخنث العزم أين أنت والطريق طويل؟ ناح تعب فيه آدم وناح لأجله نوح وألقي في النار الخليل وأبجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخ ولبث في السجن بضع سنين، نشر بالمنشار زكريا، نبح السيد الحصور يحيى، طاف الضر أيوب، زاد على المقدار بكاء داود، صار مع الوحش عيسى، عالج الأذى وأنواع البلاء محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطنه من الجوع، ولله خزائن السماوات والأرض، شد يده وكسرت رباعيته، ولله جنود السماوات والأرض. ثم أبو بكر، استشهد عمر، استشهد عثمان، استشهد علي بن أبي طالب، استشهد الحسين بن علي، ضرب بالسياط أحمد بن حنبل، مات في السجن أحمد بن تيمية. أما لك في هؤلاء أسوة عبد الله؟ إن البلاء والصبر عليه لازم من لوازم الدعوة. ولقد قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة، وهي الوصية بالعمل الصالح، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهي الوصية بالدعوة إلى الله، واصبر على ما أصابك في سبيل هذه الدعوة، وهي نظير التي معنا، إن ذلك من عزم الأمور. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشدي، وعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومعذرة إن كنا قد أطلنا عليكم، وأقم الصلاة.